هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتناقض بعض الناس من الهم الوارد إلى أسواق لأنها لم تذبح على طريق الشرع هذا غلط، هذه صلاص، ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حله. دعوا الناس، ثم الذي يلي إلى بلادنا الحمد لله مزكي من قبل لجان هناك عند المذابح في البلاد الأخرى تذبح على حسب الطريقة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، إذا واحد قلد الصلاة، صلاة الميت أو صلاة الاستسقاء أو صلاة قلد الصلاة، يعني مثلا جالسين في مجلس وواحد كبر مثل كان يصلي صلاة الميت وقرأ الفاتحة و... تعلما أو إيش؟ لا فقط لا للشيء، هل يعتبر هذا استهزاء بالصلاة؟ لا مو استهزاء إلا إذا كان قصد الاستهزاء، لأن هذا قد يكون مراد التعليم، وإذا انتهى مراد التعليم لقي هل هو استهزاء أو لا، يقول الأصل عدم الاستهزاء، لكن مع ذلك ينهى عن ذلك أشد النهي. ولهذا ننهى عن ما يفعله بعض الناس في تمثيل الجاء من قيام ويأتيه آخر ويتحدث إليه ويصلي وما أشبه ذلك، هذا ننهى عنه نهي مشدد، لكن لا يخرج من الملة، لا لا يخرج من الملة، صعب وضعي. نعم شيخ، لو جاء شخص يتصوص في المسجد وكذا شخص يتصور نعم. يعني يشهد يسأل الناس نعم. طيب. وأنا ما أعرف أنه غني ولا أعطيه مالي. أولا بارك الله فيك، حافظ علمي أن الدولة مانعة منها، منع فاسد، لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذب، وإذا لم يكن كاذبا شوش على الذين يقومون الصلاة. ثم المساجد بنيت لإيش؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ما بنيت للتصوم يعني للسؤال. فيقال لهذا الرجل اخرج عند الباب واسأل. نعم عاد تعطيها ما تعطيها هذا اللي يغلب على ظنك، لكن اصلا السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، من الناحية الشرعية قد يقول قائل لازم. وان كان في حديث لأبي داود ان رجلا سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا قد يكون لضرورة والضرورة لا أحكام. أنا مؤذن وأحيانا أوكل غيري بالأذان، فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟ نعم. أولا لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان؟ ضرورة؟ لا، لكن الضرورة يوم أو يومين مثلا في الشهر، ما تعطي شيء، ما جرت العادة بذلك. نعم لو قال لك أبي شيء طيب خلاص، مع أنه ما ينبغي أن يقول أبي شيء وهذه عبادة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ذاكم القصير عند محارمها؟ المرأة مأمورة باللباس الساتر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لباس نساء الصحابة في البيوت القمص يعني مثل ثيابها، وساتر ما بين الكف والكعب، هذه هي ثياب نساء الصحابة، كل جسد يستر، وهذا لا شك أنه أكمل في الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان. وإذا فتح للنساء باب توسط اللباس أصبح لا ضابط له، وصارت الامرأة تلبس ما شاء. لكن لو أنها مثلا امرأة تحمل في البيت وكشفت الذراع لأجل العمل أو الساق لأجل العمل فلا بأس، مع كون الثوب ساترا من أصل. نعم. شيخنا حفظك الله، بعض طلاب العلم يحس أنه إذا اعتزل الناس أنه يزداد إيمانه يترقى في درجات الصلاح، وأنه إذا خالط الناس يضعف إيمانه، فيشكل عليه، هل يخالطهم مع ضعف الإيمان أو يعتزلهم مع ازدياد الإيمان وارتفاع هذا يسأل يقول أن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته بالخير وإذا خلطهم غفل ولها فأيهما أفضل؟ نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أولى، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أما إذا كان رجل عادي لكن انعزاله إن أزان عن الناس أخشى له وأقوم عبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لا عنده علم يجب العلم ويجب عليه أن لا يمثل. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا فينا. الشيخ، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا؟ لا يؤمر. نعم، إذا أسلم الكافر في أثناء النهار في رمضان وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه في أول النهار غير مأمور بالصوم، فيجب عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء لأنه في الأول ليس أهل الوجوب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المدارس يفعلون مسابقات، وهذه المسابقات جائزة عليها كأس، ما حكم الكأس؟ كأس حديد يا شيخ. كأس يا شيخ. إيش الكأس؟ زجاج؟ لا حديد. مين؟ حديد يا شيخ. بعض الحين يكون ذهبي، بعض الحين، لكن المدارس الآن حديد يكون كأس. لا لا بأس بهذا، لكن لماذا لا يكون شيء ينتفع به؟ لأن هذا الكأس يمكن الكأس من النايلون أحسن منه. ليش ما يصير شيء نافع؟ يعني إما ساعة، إما قلم، كتاب، هذا أفضل. ليش خالف؟ أنا أقول كامل للفصل كامل كاس عشان حط الفصل. كاس لا، لأن أصل هذا الكاس الله المعقول من غير المسلمين، هم ولا أن يفهم أنا إن الكاس غير الإنجليزية، مو كاس يشرب. لا ما يستخدم الشرب ولا ما يستخدم للأكل ولا شرب ولا. ما يستخدم ولا يصلح. عبارة من زينة. زينة نعم. بدل هذا ندور شيء غيرها. هذا اللي أرى. ما يجوز ما. ما أقول ما يجوز الحين صعب. لكن أرى أنه يعطى شيء نوم. هل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الله ورسوله؟ وهل يمكن لأحد أن يترك الصلاة على النبي؟ أليس سيصلي؟ في خارج الصلاة. ما هو لازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ليست بواجب، حتى في الصلاة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ركن وبعضهم يقول واجب وبعضهم يقول سنة، عرفت؟ لكن لا أظن أحد يحب الله ورسوله يدع الصلاة على النبي أبدا. نعم، إذن هي ليس ترك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة ليس أذية لله ورسوله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة أحسن الله إليك، هل هي سنة دائمة أم هي مشروعة للكبير للحاجة؟ أن يجلس قبل أن يقوم للثانية وأن يجلس قبل أن يقوم للرابعة في الصلاة. نعم في الصلاة، جلسة الاستراحة في الصلاة. الصحيح أن فيها تفصيلة، من احتاج إليها فليجلس اتباعا للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتاج إليها فلا. هذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة. ثم إذا كان المأموم خلف إمام لا يرى الجلسة فلا يجلس المأموم، لأنه بجلوسه يكون مخالفا للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام. وإذا كان مع إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فليجلس تبع الإمام، فالمأموم تابع ليس متبوع، إن جلس إمامه جلس وإن لم يجلس لم يجلس. على كل حال لا بأس، يجلس هذا حاجة لكن كما قلت الأولى أن لا يتخلف إلا للضروري. نعم. يا شيخ ذات يوم صليت صلاة المغرب. إيش؟ صليت صلاة المغرب. نعم. وفاتتنا ركعة، الركعة الثانية نسيت دعاء الاستفتاح. يوم يجمت الثالثة ذكرت وقلت هل لي سجود سهو؟ لا، أولا بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح في صلاة المغرب وغيرها ليس بواجب، سنة، وإذا فات فات. يعني لو مثلا شرعت في الفاتحة أول ركعة قبل أن تستفتح فلا تعود وتستفتح، لأن هذا سنة فات محلها. فهمت؟ فهمت زي ولا لا؟ أجب. أقول فهمت ولا لا؟ ها؟ أي. أقول الاستفتاح سنة ليس بواجب، فإذا نسيته حتى شرعت في القراءة سقط، ولا حاجة تعيد. نعم، ولا حاجة تقول. وكذلك لو لم تذكر إلا في الركعة الثانية لا لا لا تقول. فهمت؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على شخص لا يرد السلام مع العلم أنه مسلم؟ نعم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، وعلى من يرد ومن لا يرد. إذا سلمت ولم يرد نلت الأجر ونال الوزر، لكن لا تسلم سلاما خفيا، لأن بعض الناس يسلم سلاما خفيا ما يسمع. سلم سلاما يسمعه المسلم عليه، وإذا قدر أنه لا يسمع أشر مع السلام، أشر بيدك مع السلام. يظن بعض الناس الجهال أنه إذا كان الرجل معروفا بعدم الرد فلا تسلم عليه فتوقعه في الإثم، وهذا غلط. الحديث اقرأ السلام على من عرف، نعم، ألق السلام على من عرف ومن لم تعرف. وإذا لم يرد باء بالإثم، أنا فاعل السبب، سبب الخير لي وله، وإذا ترك الخير فعليه. نعم. يا شيخ، ما حكم إنزال الشماغ في الصلاة؟ إيش؟ إنزال الشماغ في الصلاة. ما حكم إنزال الشماغ؟ إي كيف إنزال؟ أن يجعل كذا يا شيخ، يعني يخليه على كفوفه فقط دون رأسه؟ لا، يجعل يعني كذا يا شيخ. ها، أوقف كذا، ما في شيء، يعني في ركوع سجود. إي ما في شيء، لكن إذا سجد وهو هكذا مسترخي لا تكف. أما لو كففته من الأصل وضعته على رأسك أو جعلته خلف ظهرك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على ثبت أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني حال السجود ليس مطلقا. فمثلا إذا كان الشماغ أو الرأس كما قلت لي الآن كما شاهدوا الإخوان مسلولا لا تكف عند السجود، خلوا يسجد. أما إذا كان من الأصل قد قلت فيه هكذا على الظهر فلا حرج، أو قلت فيه على الرأس هكذا فلا حرج، لأن النهي أن يكفته الإنسان أو يكفه متى؟ عند السجود. إينا. وكذلك الكم، لو كان الإنسان من الأصل يعمل في حرفه أو في أي شيء وقد كف ثوبه فلا حرج، لكن إذا أردت تسجد لا تكفلكم من أي السجود. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا مثلا صليت، أحسن الله إليك يا شيخ، إذا نعم إذا صليت صليت الفريضة في المسجد مثلا صلاة العشاء، نعم، ثم خرجت إلى مسجد آخر لحاجة فوجدتهم يصلون، هل وكان مثلا في الركعة الثالثة، هل أشرع معهم؟ وإذا انتهت الصلاة هل أقضي ما علي أو لا؟ هذا يسأل، أقول إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجد آخر وهم يصلون صلاة العشاء، دخلت معهم في الثالثة، فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربع؟ هل ينظر في هذا؟ إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة فلينوي ركعتين من أول ويسلم على الإمام، مثاله إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاته ركعتان من صلاة العصر، فهل نقول ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقضي الركعتين الفائتتين، أو نقول سلم؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة؟ إذا سلم ولا إذا قضى؟ إذا سلم. إذا نقول سلم، لكن من أول انوي أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط. نعم. في صف المناديل بأجنحة الملائكة، فما حكم هذه التسمية؟ وشها أول ما صف المناديل على الملابس، مناديل عادية، صف المناديل على الملابس، تصفت صفة معينة وتسمى بأجنحة الملائكة. الملائكة؟ إيه نعم. النساء يخلن على الملائكة، لكن ما سمعنا بهذا، هل سمعتم بهذا؟ لا، يقول مناديل حقيقية. لا، شكل المنديل يصفط وبشكل معين فيسمى بأجنحة الملائكة. هذا لا يجوز، هذه التسمية لا تجوز. أما الفعل فينظر بعد، إذا كان هذا الفعل موروثا عن نساء الكفار فلا يجوز، لأن من تشبه بحوثه منه، وإن كان عادة اخترعها بعض الناس من أهل الإسلام فلا بأس بها في الأصل. أحسن الله إليك يا شيخ، كنت مسافرا فاتفقت مع، وجدت شخص كان في الله في دورة المياه، اتفقت معه قلت صليت المغرب والعشاء، قال لا، ونحن بين المغرب والعشاء، فلما دخلنا المسجد وجدنا فيه شخص يصلي لا ندري ماذا يصلي، دخلنا معه لأن نريد من صلاة المغرب، فكان يصلي العشاء يصليها أربعا، صلى معه صلينا معه من أول ركعة فلم نجلس في الثالثة، أو أني جلست لكن شككت لما قام الذي بجانبي الذي دخل معي قام مع الإمام للرابعة، شككت أن الإمام يصلي المغرب، شككت أني يعني أنا ساهي ما انتبه، قل أعرف أني مفروض أجلس في الثالثة، المهم أن صلينا معه أربع، فلما انتهيت من الصلاة سألت الذي بجانبي الذي دخل معي فقال إنه صلى أربعا، قال ما الحكم؟ اجتهدنا فصلينا أعدنا صلاة المغرب ثلاثا ثم صلينا بعدها العشاء ثنتين، فما الحكم أثابك الله؟ هذا لا بأس به، يعني ما صنعتم فهو صحيح، لكن لو أنكم نويتم المغرب وإذا قام إلى الرابعة اجلسوا واقرأوا التشهد وسلموا ثم ادخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء وأتموا، هذه يعني طريق المسألة، لكن أنتم عادتم جزاكم الله خير على خير. أثابك الله شيخ. نعم. حفظك الله، قول ربنا ولك الحمد والشكر، والشكر زيادة والشكر، هل هي واردة أم لا؟ لا لم ترد. قول المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد بس ولا يزيد، وما يزيد بعض العوام فهو عن جهل، أو لأنه جرى على لسانه بعض الناس إذا الحمد لله والشكر لله، لكن الأفضل اتباع النص. وهل يقال أنها بدعة؟ لا، ما قصد أن يبتدع هذا، أما أن يكون جاهلا على لسانه أو أنه يعني من باب محبة الذكر، لكن يقال له الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض البنوك يا شيخ إذا أودعت مبلغ أقل من 5,000 ريال يخصمون شهريا 10 ريالات من هذا المبلغ يا شيخ، فما حكم الإيداع على هذه الطريقة؟ ما فهمت كيف؟ إذا أودعت في البنك يعني أعطيت البنك 10,000، لا أقل من 5,000 يا شيخ، 4,000 مثلا، إذا أتى بعد شهر وسحبت المبلغ ناقص 10، ليه؟ يخصمونها، يقولون لا يقل الرصيد عن 5,000 من باب رفع أرصدة المودعين. الأربع العشر ثلاث وضع من إيش؟ 10 ريالات يا شيخ، طيب عوض عن ايش؟ عشر ليرات عوض عن ايش؟ ما ادري ايش. لازم ندري. ارى انه اخذها ظاهر حق، لانه اذا كان هذا الذي اودعهم انتفع بكونها مامونه هم انتفعوا ايضا باستعمالها، لان حقيقه الامر انه يقرضهم اياها. اليس اذا دخل صندوق البنك فالبنك يتصرف فيها كما شاء؟ نعم. اذن هذا قرض، فكيف ياخذ على القرض فائده؟ وقد جاء في الحديث كل قرض جر منفعه فهو ربا، فاخذ البنك هذه العشره ظلم وربا ولا تحل له. نعم. اذا ما يجوز رداء هذه الصوره يا شيخ؟ على الصوره لا، لانك تكون قد اوكلت الربا، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اكل الربا وموكل الربا. طيب شيخ، الخمسه وقد تقل مع الايام يا شيخ؟ ستقل يا حبيبي، ستقل، ما في شيء. اذا صار ما ياخذون شيء، لا ياخذون، انت تقول اربعه فاقل، الخمسه فاقل. نعم يا شيخ، الخمسه ما ياخذون. نعم، ما في شيء. لكن ما اظن مع الايام يا شيخ ان الرصيد يقل. ها؟ اقول مع الايام الرصيد يقل. يقل لكنهم راضين، صاحب البنك راضي، اليس كذلك؟ نعم. اذا يجوز اذا كان اكثر من خمسه. المهم انه يجوز اذا لم ياخذوا منك شيئا، ولا يجوز اذا اخذوا منك شيئا. صلى الله عليه وسلم. ثانيا على القلب الجواب، لا يودع البنك الا عند الحاجه، لان البنك سوف يستعملها، فلا تودع عنده الا لحاجه. نعم يا شيخ، اريد جوابا شافي على حكم صبغ الشعر بالليل الاسود وبالكفن، وان الكفن يشمل الليل الاسود، جزاك الله خير. نعم، الجواب الكافي الشافي ان شاء الله انه لا يجوز صبغ الشيب بالسواد، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال جنبوه السواد، ولانه وهذا صحيح، وهذا في صحيح مسلم، وورد الوعيد على ذلك في السنن، وأنه يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كخواف الطير لا يدخلون الجنة، أو قال لا يجدون ريحا، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. أما الكتم فالكتم يخلط مع الحنة حتى يكون اللون بنيجا بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده، الكتم وحده الا هو اسود، لكن الكتم مع الحنه يخلط ويصبغ به. فهمت؟ نعم. ايش فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ما حكم اقتناء الصور التي على شكل قط او حصان او طيور ووضعها في السياره او زوايا المنزل أو ليلعب بها الأطفال؟ لا يجوز، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا الخبر المراد به التحذير، فلا يحل لأحد أن يضع صورة مجسمة في منزله، سواء كانت الصورة صورة فيل أو أسد أو بعير أو غير ذلك. نعم. حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة؟ ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو المبتدئ بالمصافحة؟ ما فهمت. إذا الكافر مد يده للمصافحة هل ترد عليها أو لا؟ إذا إيش؟ مد يده للمصافحة. من هو اللي مد يده؟ الكافر. هنا إذا مد الكافر يده للمصافحة فمده صافح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن ابتدائهم أن نبدأهم بالسلام، أما إذا بدأونهم أو صافحونا ابتداء نصافحهم، لكن لا نمد أيدينا إليهم للمصافحة نحن. فصار الكافر إن سلم فرد عليه، إن صافح كملوا، فمد يدك إليه. إن لم يسلم لا تسلم عليه، إن لم يصافح لا تصافح. خذ هذه الآية الكريمة بارك الله فيك: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما قال إذا حي بعضكم بعضا، إذا حييتم أي واحد حيينا له أكفر عباد الله فإننا نرد عليه مثل تحيتها أو أحسن. لكن الأولى في غير المسلمين أن لا ترد عليه أحسن، رد عليه مثل تحيته، لأنك إذا رددت عليه أحسن زدته خيرا ويفرح بهذا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم أن يدعو الإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم أن يدعو الإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مع بيان وجه ذلك الحكم؟ طيب، هل الصفة تفعل؟ لا لا تفعل. طيب، إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز؟ لا يجوز. ولهذا قال الشيخ الإسلام: دعاء الصفة كفر بالاتفاق. هكذا قال في كتاب الاستغاثة: دعاء الصفة كفر بالاتفاق. ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة تجلب لك الخير وتدفع عنك الشر، وهذا يعني أنك جعلتها إلها مع الله. هل من ذلك يا شيخ الله إليك قول العامة يا وجه الله وما إلى ذلك؟ لا لا، يا وجه الله يريد الله عز وجل، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، يعني الرب عز وجل. ولا يترتب على ذلك محظور يا شيخ؟ ما هو؟ أن قد يشتبه أن تكون من دعاء الصفة. لا لا يا بعيد، لكن لو أراد بقوله يا وجه الله أن يستشفع بالله على هذا الرجل، يعني يدعو الله شافع، فهذا حرام، لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يكون شافعا، فهو يشفع عنده ولكنه لا يستشفع به. واضح؟ نعم واضح. الحمد لله. أحسن الله إليك. المأموم تطوفه ركعة أو ركعتين، فلما يسلم الإمام يجد الستر أمامه يعني بعيدة خطوتين ثلاث، هل يتقدم لها يا شيخ؟ يجوز له أن يتقدم أمام السترة؟ الذي يظهر لي من صنيع الصحابة رضي الله عنهم أن المسبوق لا يتخذ الستر، وأنه يقضي بلا سترة. يا شيخ أحسن الله عليك، ما حكم الاستثناء في الدعاء للغير؟ وهل كيف يا شيخ؟ مثال الله يغفر لك إن شاء الله، أو وفقك الله إن شاء الله، أو تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شاء الله. وهل من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمريض طهورا إن شاء الله؟ أما قول الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول إن شاء الله فهو أقل رتبة لكن لا ينبغي. وأما قول رسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الرجع، وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له وقد لا يكون. لو كان هذا المريض لم يصل وقلبه ممنوع من التسقط على الله عز وجل ما صار طهور، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني أسأل الله أن يكون طهورا لك إذا صبرت واحتسبت الأجر. وش الغير؟ غفر الله معك إن شاء الله. لا تقل هذا، الشيء المعلوم منفعته لا تقل إن شاء الله، لأن الله لا يفعله إلا بمشيئة، فإذا قيدته بالمشيئة فكأن هذا يوحي أنك مستغن عن ربك عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.